ولما كانت الحلقة 35 بعد 200، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير فرهود ابن الملك قعود لما أخذ الفتاة تشكر ومربيتها كوثر ودع الشاه بندر وأمر الأمير فنادوا بالنفير وظلت القافلة تسير وتجد في المسير حتى انتهت إلى أرض المجاز وتسابق العبيد والحراس فبشروا الملك قعود بقدوم الأمير فرهود وزوجة فرهود وفي الحال أمر الملك فرفعت الأعلام ودقت الطبول واشتد الزحام وأقبل الملك قعود بين صفين من الجنود واتجه إلى فرهود. مولانا الملك قاعود. أبويا. الحمد لله على سلامتك. ربنا يطول عمرك. أمال فين عروستك؟ أهي تشكر، تعالي سلمي. أهلا أهلا وسهلا. والدي الملك قاعود. مولاي. انهضي. ما شاء الله ما شاء الله. فرهود، عرفت تنقي يا عكروت. ابن ابوك يا فرهود. تشكر مولاي. اسمك تشكر؟ ايوه يا مولاي. وتشربي الموارد وتاكلي السكر. ولما تضحك تكركر. اضحكي يا تشكر. انا اضحكي. انا اضحكي يا تشكر، ده امر من مولاي. اضحك بس ازاي؟ مش عايزه تضحكي؟ من غير سبب يا مولاي. طيب بلاش. على كل حال هتكوني مبسوطه معانا. بوجودك يا مولانا. انا هحتفل بوجودك مرتين، مره بالنهار ومره بالليل. فين مسرور؟ يا مسرور. مولاي. تنزل الأميرة تشكر مع الأمير فرهود في قصر الذهب المعقود. أمر مولاي. قصر من ذهب وعمدانه ياقوت. فرهود فرهود. والدتي الملكة والدة فرهود. ازيك يا فرهود. سلمي على تشكر. تشكر أهلا وسهلا. سبحان من صور، زي القمر لما ينور. احنا بلديات. بلديات؟ انت من سومار؟ انا من جنب سومار. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. السفرة جاهزة يا مولاي. اتفضلوا. اتفضل يا مولاي. تعال يا تشكر. اتفضل يا تشكر. اتفضل. مرتاحة للملك قعود ده. حق مالكيش حق بقى. بيعمل حركات مش لطيفة وبيبصلي بصات مخيفة. من فرحته بيكي مش عارف ازاي يحييكي. والملكة والدة فرهود مالها رخرة أم فرهود؟ أو في حاجة كده في نفسي مش عارفة أقولها لك. ما تقعديش تاخدي في بالك توشكا، دي بينها أم فرهود يا أميرة بتطلع على السيرة. ازيك دلوقتي يا توشكا؟ الحمد لله. أنا جيالك عشان أكلمك قبل مولانا ما يطلبك. أنت دلوقتي مرات ابني يعني بنتي. أنا تحت أمرك. أنا حقولك كلمتين اتنين. أنت يا بنتي لا أنت من هنا ولا تعرفي إيه اللي بيجرى عندنا. أيوه. مش عاوزاكي تتصلي بالملكات الفايتين. فايتين فين؟ إحنا عندنا الملكات نوعين، نوع طازة ونوع فايت. هما سمك يا مولاي. انت باينك زي حالات. وحضرتك طازة ولا فايتة؟ دنا المحظية وكل حاجة في ايديا. يعني حضرتك طازة. وحفضل طازة على طول واكيد العزول. انت فهمتي حاجة يا دتي؟ ابدا يا بنتي. يا اختي ايه الحكايه يا ست ام الامير؟ الحكايه الجواري بتوع مولاي. جواري ايه؟ ما انتوا صحيح مش من هنا. مولانا عنده جواري بعدد ايام السنه 365 جاريه. 365 جاريه؟ وكل يوم يتجوز جاريه، وبعد ما يتجوزها يطلقها ويتجوز غيرها. لكن على شرع ربنا. شرع ربنا؟ خلينا احنا هنا. سمع يا خالتي كوثر. واحنا مالنا بس يا تشكر؟ مولاتي الاميره تشكر ده مسرور. اتفضلي يا مولاتي. اتفضل فين؟ مولاي الملك ومولاي الامير بينتظروكي في البهو الكبير. طب اسبقنا انت يا مسرور. اتفضلي يا ست ام الامير. يعمل لك العدل والخير. استنيني هنا يا دك. مع السلامة يا بنتي. الله يجازيك يا تشكر، مدهوشة من قصر الذهب. امال لو شافت قصر البنور؟ قصر بنور ينور من غير نور. في ايه يا مسرور؟ امبارح يا مولانا زبطنا حانة ولقينا ناس مجموعين ولا كأن فيه قوانين. وبعدين جماعة منهم كانوا بيشربهم وجماعة بيغنوا وجماعة بيسمعوا. اللي بيشربهم يضرب كل واحد منهم بالنبوت إلى أن يموت، واللي كانوا بيسمعهم. لا مولانا ما كناش واخدين بالنا من المغنى. انتوا اللي كنتوا بتسمعهم؟ احنا كنا قاعدين في حالنا والصوت هو اللي جه في ودنا. اقطعوا ودنا. يقطعوا ودنا عشان تسمعوا المغنى. فين اللي كانوا بيغنوا يا مولانا؟ اخرس. هي كمان حصلت الغنى؟ ما انتوش خايفين من سخط ربنا؟ مين فيكم اللي كان بيغني يعني؟ ما بتردوش. انت مين اللي كان بيغني؟ ما عرفوش. وانت؟ ما عرفوش. وانت؟ ما عرفوش. كلكم ما تعرفوش يا سياف النقمة. امر مولاي. اجري عليهم القرعة. امر مولاي. تعال انت وقف كده، وادي صندوق القرعة. يلا يا قرعة يا بنت خبطة، تنط نطة تحط حطة، والحق يظهر في النهاية. قول معايا. غنى مغناش، غنى مغناش، غنى مغناش، غنى غنى يا مولاي. اقطعوا لساني. تقطعوا لساني عشان ما تغنيش تاني. انا ما غنيتش. القرعه ما تكذبش. طب اجريها مره تانيه. اجريها مره تانيه. اجريها يا سياف النقم. امر مولاي. وقف تاني كده وقف الصندوق. يلا يا قرعه يا بنت خبطه، تنط نطه تحط حطه، والحق يظهر في النهايه. قول معايا. ما غناش. اهو ما غنتش. ازاي ما غناش؟ القرعه برقتني، كلمه الحق طلعت لي. ازاي الكلام ده يا سياف النقمه؟ الرحمه. وانتوا يا مجرمين مش هعرف اللي غنى مين. مظلومين. خدوهم كلهم، اقطعوا سنتهم عشان ما انتوش تغنم وتكونوا عبرة لغيركم. خدوهم. اقفلوا الابواب علينا، ما تخلوش حد يجينا. يلا يا فرهود تشكر. الله، مالك يا تشكر؟ مفيش يا مولانا. انت زعلانة؟ خلاص هاتوا الجواري اللي بيغنوا. الجواري اللي بيغنوا؟ وهاتوا الشراب. وكمان شراب. اقل منها. والناس اللي قطعت ودانها. فين الجواري المغنيات؟ فين الشراب؟ مولاي. مالك يا مسرور؟ الملك مليون. يا خبر، هو فين؟ واقف على منجم الذهب. حصلني يا فرهود وهات الجنود. الملك مليون. أقيموا الزينة، زينوا المدينة. وانطلق الملك قعود ووراءه الأمير فرهود إلى الملك مليون. فلما أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 35 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.